وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرزق الله بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فرزقه سبحانه وتعالى بيده، هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط، الأمر بيده سبحانه وتعالى. فلا يجلبه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. قوله لا يجلبه حرص حريص ليس هذا فيه تعطيل للأسباب، وإنما بيان لحقيقة التوكل والثقة بالله. وليس هذا قوله لا يجلبه حرص حريص، ليس المراد هنا أن لا تحرص، بأن يقول قائل إذا كان حرص الحريص لا يجلب رزقا فلا داعي له، هذا خطأ. وإنما المراد هنا أن حرص الحريص ليس هو الذي به يكون جلب الرزق، جلب الرزق بيد الله. فقد يحرص الإنسان ويبذل أسبابا كثيرة ولا يكتب الله له رزقا، وربما يبذل آخر أسبابا دون أسباب الأول ويكتب الله له رزقا كثيرا. فحرص الحريص ليس هو الجالب للرزق، الجالب للرزق هو من الله وتفضله سبحانه وتعالى. فإذا بذل السبب مطلوب، بذل السبب مطلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. وربنا تبارك وتعالى قال في القرآن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمر ببذل السبب، ولكن لا تعتمد عليه ولا تبتغي الرزق من جهته، وإنما من جهة الله، فابتغوا عند الله الرزق. فتبذل السبب وتكون على يقين وثقة بالله واعتماد عليه وتوكل عليه، هذا هو المراد بقوله فإن رزق الله لا يجلبه حرص حريص، لا يجلبه حرص حريص. فالحرص مطلوب كما مر في الحديث احرص على ما ينفعك، ولا يكون الاعتماد على السبب، وإنما الاعتماد على المسبب وهو الله. والأمر الثاني قال ولا يرده كراهية كاره، لو أن كارها كره لك رزقا أو حسدك على نعمة أو حرص على أن لا تتحقق لك، فهذه الكراهية إن كان الله كتب وقدر لك رزقا فهذه الكراهية لا تحول بينك وبين رزق الله، بينك وبين نعمة الله، كما في الآية التي مرت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء في روايات الحديث أن معاوية كتب إلى عائشة رضي الله عنها طلب منها أن تكتب له بوصية وأن توجز، قال أوصيني وأوجزي، فكتبت له السلام عليكم وذكرت الحديث، طلب منها وصية موجزة جامعة فكتبت له هذا الحديث فقط وصية جامعة. ومن يتأمل هذا الحديث يجد أنه وصية جامعة للخير في الدنيا والآخرة، وجماع الخير للعبد في دنياه وأخراه أن يكون رائده دائما التماس رضا الله وطلب رضا الله جل وعلا، لأنه في هذا الكون عبد لله، خلق لطاعة الله وأوجد لعبادة الله، وخلق ليحقق ما ينال به رضا الله، فيكون هذا رائده، رائده أن يرضى عنه ربه جل وعلا وإن سخط عليه الناس.